السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء خاص مع أخي الحبيب أبو حمزة الألماني الداعية الإسلامي بيير فوجل. الإسلام دين الحق، عندما تقرأ عنه تشعر أنك في عالم عجيب وتقول في نفسك: يا ربي، كيف يسمع الكفار عن الإسلام ولا يؤمنون به؟ إن جميع الأسئلة التي تجعل الإنسان في حيرة من أمره يجيب عنها الإسلام في يسر عجيب، أسئلة يحار فيها كثير من غير المسلمين: لماذا خلقنا الله؟ هل المسيح إله؟ ولماذا يوجد الشر؟ وإلى أين المصير؟ وسبحان الله، من يقرأ مجرد قراءة القرآن الكريم يعرف الإجابة على هذه الأسئلة وبسهولة. لذلك نجد أن هؤلاء الحيارى يبحثون عن طوق نجاة لكي يصلوا إلى إجابات مقنعة تريحهم من عناء الطريق، وعندما يصلون إلى هذه الإجابات ويقتنعون بها يجدون أنفسهم قد وصلوا إلى الإسلام. الإسلام دين الحق، هكذا قالوا، قال الكثير من الغربيين عن الإسلام. انظروا إلى الكاتب الإنجليزي المعروف بيكارد، حيث يقول: ابتعت نسخة من ترجمة سافاري الفرنسية لمعاني القرآن الكريم، وهي أغلى ما أملك، فلقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيرا، حتى غدوت وكأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق علي بنوره المبارك، فأسلم وحسن إسلامه والحمد لله رب العالمين. وهذا جوتا الألماني، شاعر ألمانيا الكبير، يقول: كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي. وهذا أرنست رينان، يقول: لم يعتر القرآن أي تبديل أو تحريف، وعندما تستمع إلى آياته تأخذك رجفة الإعجاب والحب، وبعد أن تتوغل في دراسة روح التشريع فيه لا يسعك إلا أن تعظم هذا الكتاب العلوي وتقدسه. وهكذا هناك أقوال كثيرة، منها أيضا قول جوستاف لوبون، قال: جمع محمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كلمة العرب، وبنى منهم أمة واحدة خاضعة للدين مطيعة لزعيم واحد، فكانت في ذلك آياته الكبرى. ومما لا ريب فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام، ومنها اليهودية والنصرانية، ولذلك كان فضله على العرب عظيما. ولو ظللنا أن نتكلم عن مثل هذه الكلمات التي خرجت من ألسنة الغربيين ومن كتاباتهم لو تكلمنا إلى الفجر. ولكن قبل أن يعني نتكلم في هذا الموضوع باستفاضة، نرحب أولا بأخي الحبيب أخي أبو حمزة بيير فوجل، فنقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في بلدك الثاني. إن شاء الله، جزاك الله خيرا. والإسلام وطن كل مسلم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أخونا أبو حمزة قد تعرفت عليه في ألمانيا في السنة الماضية حينما كنت رفيقا لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في زيارته لألمانيا، حيث كان يعالج من بعض الأشياء، وقابلته يوم 28 إبريل سنة 2010 ما شاء الله، حنو في مطار فرانكفورت. وعندما التقينا كانت بيننا علاقة الحمد لله إلى هذا اليوم علاقة، يعني لا يمضي أسبوع إلا وبيننا اتصال وحديث في الدعوة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين. وأقول لأخي أبي حمزة، يعني السؤال الأول الذي يحب المشاهدون أن يتعرفوا عليه: ما هو حال الإسلام في أوروبا الآن؟ أظن الأفضل جواب إذا سألت ماذا يقول الكافرون عن الإسلام في أوروبا، وهم يكتبون الآن في الجرائد أن الإسلام منتشر وأن أوروبا بعد 30 سنة إذا استمرت الدعوة كما هي الآن وإذا استمر إنجاب المسلمين كما هو الآن فللمسلمين إن شاء الله بعد 30 سنة قوة في أوروبا. لأن مثلا أنا أضرب لكم مثالا الجريدة فرانكفورت ألجماينة، هذه جريدة كبيرة مشهورة جدا في ألمانيا، هم كتبوا في سنة 2007 أن عدد الذين أسلموا في سنة 2004 في ألمانيا فقط 1000، في سنة 2005 4000، وفي سنة 2006 14000. ثم مثلا الناس في أوروبا الآن لا ينجبون وليس عندهم، يعني عموما ليس عندهم رغبة في أطفال، لأن الطفل مسؤولية ولذلك هم لا ينجبون كثيرا. ولذلك مثلا الآن في المدن الكبيرة في ألمانيا، مثلا ولدي هو في الصف الثاني الآن في مدرسة ابتدائية وفي فصله 20 تلميذا، منهم 7 أتراك مسلمون، 4 مغاربة مسلمون، 3 جزائريون مسلمون، وصومالي واحد. إذا من 20 تلميذا 15 مسلما، الحمد لله. ولذلك طبعا الإسلام منتشر جدا. نعم الحمد لله. الحمد لله. طب أكثر المدن في ألمانيا من وجهة نظرك فيها انتشار للإسلام؟ نعم، خصوصا في الغرب، لأن عدد المسلمين هذا خصوصا في الولاية نورثرن فيستفالن، فيها المدن الكبيرة دورتموند، أسن، كولن، بون، كولونيا، هذه ولاية، وولاية هسن فيها فرانكفورت، فيسبادن، ماينز، وولاية بادن-فورتنبرغ فيها شتوتغارت ومدن كثيرة. هذه يعني هذا في الغرب، في في في في في هذه المناطق الإسلام أكثر منتشرا. وطبعا في الشرق عدد المسلمين قليل جدا، لأن أغلبية المسلمين الذين جاءوا إلى ألمانيا جاءوا قبل تقريبا 50 سنة إلى ألمانيا غربية ولم يذهبوا إلى ألمانيا الشرقية، وبارما سقط الجدار إذا ذهبوا أيضا أو انتقلوا بعض المسلمين إلى ألمانيا الشرقية، ولكن غالبا أكثر منتشرا في هذه المناطق. نعم. في عموما أوروبا، يعني الإسلام في فرنسا في تزايد، في بلجيكا، يعني عندما ذهبنا إلى بروكسل وجدنا تقريبا أن 40% من سكان بروكسل كانوا مسلمين. وأيضا احنا قلنا فرنسا وبلجيكا وأظن هولندا فيها، هولندا فيها. فهل هناك يعني في أوروبا خصوصا، هل هناك بعض البلدان ينتشر فيها الإسلام بقوة الآن مثل ما يحدث في ألمانيا؟ أنا أظن في كل هذه البلدان ينتشر الإسلام بقوة، وكثير من الناس يسلمون. نحن لم نكن في بريطانيا في رحلة الشيخ أبي إسحاق حفظه الله إلى ألمانيا، ولكن في بريطانيا الإسلام أيضا منتشر جدا. أنا لا أستطيع أن أقول بالضبط في أي بلد الإسلام أكثر منتشرا، ولكن الإخوة مثلا من هولندا هم يقولون أن الدعوة لغير مسلمين في ألمانيا أقوى، لأن نحن في ألمانيا نركز كثيرا على هذه الدعوة، مع أن مثلا الدعوة التعليمية مثلا دروس وتحفيظ الكتب ومتون، هذا مثلا في بلجيكا وهولندا هذا أقوى، لأن هناك بعض الشيوخ مثلا أيضا في هولندا يدرسون كتب ولهم معاهد. هذا مع الأسف شديد عندنا في ألمانيا لسنا عندنا هذه الإمكانيات. نحن كلنا دعاة غالبا، أو نحن نركز أكثر على دعوة الغير مسلمين والمسلمين الذين لا يطبقون الدين جيدا. لأن طبعا بعد 40 سنة في ألمانيا بدون الدعوة، الشباب الذين نشأوا هناك في ألمانيا، نشأوا في ألمانيا أو نشأوا في هولندا وفرنسا وبلجيكا، لم يعرفوا كثيرا عن الإسلام، ولكن الحمد لله الآن بدعوتهم كثير منهم يرجعون ويتمسكون أشد من تمسكا من هذا الدين، وحتى أشد تمسكا من أبائهم الذين جاءوا قبل 40 سنة، وهذا طبعا شيء يجعلنا مسرورين الحمد لله. نعم. طبعا في ألمانيا الإخوة مع أخينا أبي حمزة، أخونا أبو أنس وحمزة وحسين وإبراهيم وغيرهم من الإخوة الألمان يدعون إلى الله عز وجل في كل مكان. ومن الأشياء التي يعني حدثوني بها وحدث أمامي بعضها من أخونا أبو أنس، أن كان الرجل الخاص بالمخابرات يتصل به ليستفسر عن محاضرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في دورتموند، فما كان من أبي أنس إلا أن دعاه إلى الإسلام وقال له لو أنك تحضر هذه المحاضرة أظن أنك تسلم، وأنك لو أسلمت في الآخرة تكون من أصحاب الجنة، وهكذا يعني، وأنك لو مت على ما أنت عليه فأنت في الآخرة من أصحاب النار. كان يقول ذلك لرجل المخابرات الذي يسأله عن فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أيضا أخينا أبي حمزة وبقية الإخوة عندما يريدون أن يدعون الناس في ألمانيا يختارون مدينة كبيرة، ثم يختارون منتصف المدينة ويضعون فيها مسرحا، ثم منضدة كبيرة، هذه المنضدة يضعون عليها دعايات، هذه الدعايات خاصة بالكتب والكتيبات والمطويات التي تتكلم عن الإسلام، خصوصا لماذا خلقنا الله، وأيضا هل المسيح هو الله، وأيضا لماذا يوجد الشر، ومثل هذه الأسئلة التي لا يجدون لها إجابات في كتابهم المقدس الذين يدعون أنه مقدس. ثم يأتي الناس رجالا ونساء ينظرون إلى هذه الدعايات على المنضدة، ثم يسألون الإخوة ما المراد بهل المسيح هو الله، طب لماذا خلقنا الله، فيبدأ أخونا أبو حمزة وغيره من الإخوة يقفون على المسرح في هذا المكان في وسط المدينة، ثم يدعون الناس إلى دين الله الحق، وبعد قليل سبحان الله يسلم منهم عدد من الناس. في آخر مرة أسلم 17 رجلا وامرأة في مكان واحد في المدينة. هذه الحادثة سيحدثنا عنها أبو حمزة الآن لأنها انتشرت انتشارا كبيرا على الإنترنت، ومن يريد أن يتعرف على أخينا أبي حمزة بير فوجل يدخل على اليوتيوب يكتب أبو حمزة الألماني أو بير فوجل سواء كان بالعربية أو بالإنجليزية، وسيجد يعني مقاطع كثيرة جدا قد تتعدى 1000 مقطع، خاصة سواء كان بإسلام الرجال والنساء أو بعدة محاضرات على الإنترنت. فكنت أسأل أخينا أبي حمزة عن هذا الموقف الأخير الذي كان مع أخونا الدكتور أو الشيخ بلال فيليبس في أي مدينة كانت؟ فرانكفورت. هذا قبل تقريبا 5 أسابيع. أولا أريد أن أبين للمشاهدين نحن حاولنا دائما في ألمانيا أن ندعو الناس كثيرا في نفس الوقت، لأن علينا أن نبلغ الرسالة إلى كل بيت. نحن نريد أن ندخل الإسلام بإذن الله في كل بيت من بيوت ألمانيا، ونحن رأينا في سيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإنذار قومه ذهب إلى جبل الصفة وأخذ ينادي. لماذا أخذ ينادي؟ ليجمع الناس ليبلغوا الرسالة في نفس الوقت. ولذلك نحن كلنا نحن نستأجر قاعات ونذهب للمساجد، ولكن كلنا دائما للإخوة إذا جئنا إليكم ونتكلم عن أي موضوع سواء عن الصلاة أو على عن موضوع يناسب غير مسلمين، فتعالوا بغير مسلمين، تعالوا بزملائكم، تعالوا بمثلا أشخاص في أسرتكم أو مثل ذلك. ولكن في الوقت الأخير الحكومة الألمانية والمخابرات هم بدأوا هم يحاولون طبعا أن يوقفوا هذه الدعوة بما عندهم من الحقوق، ولذلك هم ذهبوا من مسجد إلى مسجد وخوفوا كثير من مدراء المساجد، قالوا لهم انظروا هؤلاء يدعون إلى سلفية ويعتقدون أن الشريعة الإسلامية أفضل من الديمقراطية وهذه الأشياء. هذا عادي، هذا عند كل مسلم، نعم، أنه يعتقد أن الشريعة الإسلامية أفضل من أي دستور، سبحان الله. ولكن المشكلة كما يقول الله تعالى في القرآن: وَاتْهُ لَوْ تُتْهِنُوا فَيُتْهِنُونَ، إذن بعض الناس يجاملونهم ويخافون فيتنازلون عن أشياء كثيرة. ولذلك ما استطعنا إذن أن نلقي دروس في المساجد، ثم إذا قمنا بإعلان كبير، أحيانا المساجد في ألمانيا غالبا صغيرة ولذلك لا نستطيع أن نشمل كل الناس في المسجد. إذن القاعات، في القاعات نفس الشيء، القاعات تابعة للحكومة لا نستطيع أن نستأجرها، يقولون لا هي لنا ونحن لا نريدكم ولا. طيب هذا حقهم، نعم. ولكن مثلا الآن في كوبلنز، هذا في 29 من مايو إن شاء الله، ألماني هو عنده اهتمام بالإسلام، هو يريد أن يستفسر عن الإسلام، وهو تفرج على بعض المحاضراتي في الإنترنت في يوتيوب، وهو اتصل بي وقال: أنتم تعالوا إلى قاعتي لقاعة، وأنا أريد أنكم تلقون محاضرة عندي، وكل شيء مجانا بالنسبة لكم، ولكن أنا أريد فقط أن أبيع المشروبات كولا مثل ذلك وما وأكتسب هذا المال. قلنا جيد، نأتي إليك. ثم ماذا حدث؟ يعني جاء سياسيون من هنا ومن هنا ومن هنا وذهبوا إليه وخوفوه وقالوا له من المدينة: إذا جاء هؤلاء ويلقون عندك محاضرة فإن بعد ذلك نفتش هنا القاعة، وإذا وجدنا أي نقص عليك أن تدفع غرامة إلا 50,000 يورو. هذا الرجل ما شاء الله شجاع، هو قال لنا: انظر، أنا لا أتنازل عن العهد، أنا معكم، ولكن إذا حدث هذا وأنتم تدفعون أنا معكم، أنا لا أتنازل، أنا لا أريد. أنا هو الآن هو غاضب جدا ويقول: ماذا هذا؟ هنا في ألمانيا يتكلمون عن الحرية والديمقراطية وهؤلاء يقصدنا، يدعون ضد الإرهاب، يدعون أن يعامل المسلمون الكافرين معاملة حسنة، ومع ذلك يأتون بهذا التضييق عليهم. ولذلك نحن كنا طيب، الآن مثل دائما نحن نلقي المحاضرة في الخارج، لأن في ألمانيا قانون أنت تستطيع أن تبلغ المدينة أو مسؤولين عن المدينة أنك تقوم بمحاضرة في وسط المدينة، أنت تأخذ مكبر الصوت تدعها في وسط المدينة وتأخذ تتكلم. الحمد لله نحن فعلنا نفس الشيء في فرانكفورت. في فرانكفورت هذه المدينة في ولاية هسن، نحن كنا دائما هناك في السنة 2006 السنة 2007 ثم 2008 2009 أنا تعجبت لماذا لا أحد دعاني إلى هذه الولاية. ثم دعا شخص وهو زميلي، هو في حسين وحمزة، أنت تعرفهما، دعي إلى مدينة في ولاية هسن، ثم أرسلت يعني أرسلت إلى هذا المسجد من المسؤولين للمدينة رسالة أنهم وقعوا في نهاية 2007 عهدا للاندماج المسلمين، ولذلك عندهم الآن تدخل وهم يستطيعون أن يقولوا للمسجد: أي داعية يجوز لكم أن تدعوه إلى المسجد. ولذلك قلنا: طيب نحن الآن نقوم بمحاضرات في وسط المدينة الحمد لله، وهذا حتى أنفع. يعني طبعا المسجد كثير من الناس ممكن يخافون ولا يعرفون، ولكن في شارع كل الناس ينبرون بنا، والحمد لله نحن قمنا وكلما اشتد الحرب واشتد الضغط علينا أسلم أكثر. الآن في فرانكفورت قام بمظاهرة ضدنا، إنما كنا هناك في 20 أبريل مع دكتور الشيخ دكتور بلال فيليبس، كان هناك النازيون قاموا بمظاهرة ضدنا أو أرادوا، ولكن بعد ذلك تركوا هذا. الشيوعيون إذا العكس، نازيون وشيوعيون هو يعني العكس، قاموا بمظاهرة. ثم هناك الجمعية للمرتدين في ألمانيا يسبون الإسلام ليلا ونهار، جاءوا وقاموا بمظاهرة ضدنا. ثم المدينة كلهم كانوا يتكلمون عنا، والميديا كانوا يكتبون، ولكن أنا أقول هذا دائما إعلان مجاني الحمد لله. ثم في نهاية أسلم سبعة عشر شخصا الحمد لله. ثم مباشرة بعد المحاضرة واحد آخر أيضا الحمد لله. لذلك على الآن كل ما يكتبون أشياء سيئة أنا أقول للإخوة انتظروا، الآن في في في المحاضرة سترون كثير من الناس يسلمون إن شاء الله. سبحان الله، هذه خبرتنا الحمد لله. يعني دائما هناك تضييق عليكم في ألمانيا، يعني هذا بما يحدث في مصر، الليبرالية الألمانية والليبرالية المصرية. الليبرالية المصرية الحديثة كما ترون في التعديلات الدستورية التي تمت في شهر مارس، 77% يقولون نعم للتعديلات الدستورية و22% يقولون لا. والليبرالية المصرية الحديثة تقول أن 77% لا نعترف بها ونريد عمل دستور جديد ومجلس رئاسي مدني، وكأن هؤلاء الناس لم يختاروا شيئا وكأن ليس لهم إرادة. فيبدو أن الليبرالية المصرية الحديثة ليبرالية خاصة تتمتع بمتع خاصة، الناس يختارون ما يشاءون وهم يختاروا ما يريدون. فالذي يعني ذكرني بهذا كلام أبي حمزة أنهم يتكلمون عن الليبرالية، نريد أن نطبق الليبرالية كالموجودة في أوروبا، وها هي ألمانيا تطبق هذه الليبرالية بشكل آخر. يعني عندما يذهبون إلى أي قاعة من القاعات يذهبون إلى القاعة الإخوة ويطلبون أن يعني يؤجروها لكي يعلموا الناس دين الله الحق، ويأتي المخابرات الألمانية أو غيرها من المؤسسات إلى مدير القاعة ويقولون له سيحدث لك كذا وكذا وستدفع غرامات كذا وكذا وكذا. فهل أنا أسأل أبو حمزة سؤالا، هل هذه حقيقة حرية؟ يعني أنا يعني دائما الناس هنا منبهرين بالغرب ويعني يسألون، نريد أن نطبق هنا ما يحدث في الغرب من حرية ومساواة ومواطنة وديمقراطية. فهل أنت بصفتك أنك أوروبي وألماني الأصل، أنت مولود في ألمانيا والوالد ألماني والأم ألمانية، وأنت لست مثلا من أصل تركي ولست من أصل أفريقي أو أصل عربي، فأنت من أصل ألماني، هل ترى أن في أوروبا عموما حرية حقيقية؟ أنا أريد أن أتكلم بإنصاف مثل دائما إن شاء الله. وسبحان الله طبعا توجد هناك إيجابيات والسلبيات، ولكن أريد أولا أن أقول للمسلمين المشاهدين، مع الأسف شديد كثير من المسلمين في البلدان العربية الإسلامية ينظرون إلى الغرب نظرة الاستحسان والإعجاب، ويظنون أن الغرب هو الجنة على الأرض، أن الدجاج تطير هناك في الهواء وعليك فقط أن تفتح الفم مثل ذلك. والأمر طبعا ليس كذلك، هناك كل 48 دقيقة في ألمانيا انتهار، الناس لا يعيشون في السعادة بل العكس، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. نحن نرى هذا بعيوننا أنهم يعيشون معيشة ضنكة، وهنا العكس. أنا أتكلم عن الناس الذين يطبقون دين الإسلام. أنت تشعر كما يقول الله تعالى في سورة النحل، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مهما كان فقيرا، مهما كان مسكينا، ولكن مع ذلك هو يعيش معيشة طيبة. كما يعني كما نرى أيضا في في, في في في هذا الحديث، أجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير. نعم. ثم للحرية، نتكلم الآن عن الحرية. أولا هذا السعادة في الغرب، حتى لا يظن المسلم في البلدان الإسلامية أن الناس في أوروبا يعيشون في سعادة. وكثير من الطلاب الذين يأتون إلى ألمانيا مثلا من المغرب أو من مصر يأتون إلى ألمانيا وإلى بلدان أخرى ويظنون في البداية أن ألمانيا أفضل، ثم بعد سنتين أنت تراهم باللحية، تراهم في الجلابة مثل ذلك. أنا حرية، وأنا أتذكر جيدا سبحان الله كلاما من شيخ مصري سمعت له شريط منه شريطا قبل تقريبا 5 سنوات، يتكلم في هذا الشريط عن التاريخ وعن الفتوحات، وقال في هذا الشريط أن كثير من الناس يظنون الآن، كثير من المسلمين الذين يعيشون في الغرب يظنون أو يزعمون أن في الغرب حرية، حرية التعبير وحرية الديانة، وأنهم يستطيعون أن يدعوا إلى الله. فقال الحرية وهذه الأشياء وحرية الديانة وحرية التعبير تجدونها إذا كنتم ضعفاء، إذا ما دمتم ضعفاء فإنكم تجدون الحرية، ولكن إذا استطعتم أن تغيروا شيئا فإنكم سترون أنهم يوقفون الطرق ويغرقون هذه الحرية. طب سنكمل هذه لأن هذه مهمة بعد هذا الاتصال من الإمارات. أخونا أبو عبد الله فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. الله يرضى عليك. كيف حال ضيفك الكريم؟ الحمد لله بخير الحمد لله. الله يرضى عليكم، أعانكم الله وسدد خطاكم إن شاء الله. بارك الله فيك. لي اقتراح بسيط لو تكرمت، يعني أحب أوصله للأخ أبو حمزة. أهم شيء هناك التركيز على عملية فك ضيق المعيشة التي يعيش فيها الغرب، لأن الغرب بهذا الضنك يشعر أنه في حيرة وأنه في تخبط. لو استطاع أن هو يتغلب على هذا الضنك بأن يجد له مخرج وهو طريق التوحيد، إن شاء الله هذا يعني مدخل ممتاز للوصول إلى نفس الإنسان الغربي. هذا أول شيء. الشيء الثاني، ترجمة خطب العلماء من أمثال الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان وغيره وتوزيعها بسديهات في الشارع أو في محلات أو في أي مكان، في شيء بسيط جدا بسهولة ويسر، كتيبات بسيطة توزع، مش لازم ان يعني نعمل مطرح ويعني يكون في تضييق، لا بسهوله ويصرف اي مكان في مواصلات عامه في اي شيء. هذا امر سهل جدا وميسور، حتى ممكن الاطفال تقوم به، الاسر تقوم به بسهوله جدا ويسر. ويعني هذا مقترح بسيط من عده مقترحات، عن طريق ايضا التواصل الاجتماعي، عن طريق الانترنت او غير هذه الامور، لكن التركيز كله على كيف يخرج الانسان من هذا الضيق وهذا الضنك، وأكيد هيجد هذه الراحة إذا نطق بلا إله إلا الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله، بارك الله فيك. طبعا ممكن أعلق على هذا؟ نعم تفضل. يعني هذا الكلام أولا هذا يجعلني مسرورا أن الأخ يعني يسمع هذا الكلام ومباشرة يفكر في دعوة في الغرب. نعم. هذا أمر يجعلني مسرورا جدا، الحمد لله. الحمد لله. لأن هذا ماذا نريد؟ نحن نريد أن الناس يشاركون في دعوة في الغرب ويساعدوننا. مثلا ماذا نحتاج نحن في ألمانيا أو في أوروبا عموما؟ نحن نحتاج إلى دعاة. الآن الدعوة في ألمانيا مثلا على أكتاف بعض الأشخاص. ومثلا أنا ما درست كثيرا، أنا درست من سنة 2004 إلى 2006 في جامعة أم القرى في مكة، ثم بعض الإخوة مثل ذلك، لأن ولدت لبنت أنت تعرف وهي مريضة، لذلك ما استطعت أن أكمل دراسة هناك. نحن نحتاج لدعاة. مثلا إذا أسس الإخوة مثلا يعني مؤسسة أو جامعة أو معهد لتربية الدعاة مثلا في غرب، يعني يدرسون في هذا المعهد مثلا سنتين مكثفا المواد التي نجدها مفيدة ومهمة في دعوة غير المسلمين مثلا. طب هناك يبدو أن التفاعل بدأ مع البرنامج. هناك أخينا خالد من كفر الشيخ فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ازيك محمد؟ الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. بحييك وبحيي ضيفك أخونا أبو حمزة. ربنا يبارك فيك وسلم عليك. كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن الليبرالية. نعم. والعلمانية. نعم. والناس لا يعلمون شيئا. نعم. فنرجو توضيح برامج هؤلاء الناس. نعم. لنعرفهم أمام الناس ونعرف أنهم أهل باطل. واننا اهل حق. نعم نعم. واريد ان اسال اخي ابو حمزه، هل اوروبا تاخذ خطوات استبقائيه لما يسمونه اسلمه اوروبا؟ نعم. طيب تمام. جزاك الله وجزاك الله خير. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. طبعا الاسئله مهمه، ولكن نواصل مساله الدعوه في اوروبا وماذا تحتاجون في اوروبا. نعم. هذا مثلا. وماذا قال الأخ من الإمارات؟ نعم. نحن قد فعلنا هذا. نحن الحمد لله بعض الإخوة وزعوا ممكن ملايين من الدقايات، وعندنا موقف، وقال عيد موقف في إنترنت، هذا عندنا مثلا piafogel.de أو einladungsparadies.returnofislam.com ومثلا في يوتيوب وهذه الأشياء. نحن نستغل هذه الفرص. نعم. من كل مكان. ولكن ماذا نحن أكثر حاجة إلا الدعاة. ثانيا الأخ من كفر الشيخ. نعم. هو سأل أن يعلم عن الليبرالية عن العلمانية، ولكن السؤال المهم بالنسبة لك بيقول هل أوروبا تقوم بخطوات استباقية لمحاولة التضييق على المسلمين هناك؟ لأن طبعا كما هو معلوم أنهم يقولون أن في سنة 2050 أوروبا ستصبح فيها الغالبية مسلمة. طبعا طبعا طبعا بلا شك. هناك هم ينظرون إلى إذا هذا التطور هكذا، يقولون هناك خطران. وهذا قال الآن واحد أولا إنجاب المسلمين. نعم. المسلمون لهم أطفال كثيرون. نعم. والكفار زرعوا البذور لاقتراضهم، لا ينجبون لأنهم يقولون أنا أعيش فقط مرة واحدة، المسؤولية للأطفال كبيرة، أريد أن أسافر مرتين إلى إسبانيا في السنة، ليس لي نقود، أنا وزوجتي اثنين ثم الولد ثلاثة، الكلب نحن أربعة أشخاص في أسرتي. نعم. مثل ذلك هذه الفكرة. ثم المسلمون ينجبون، إذن يقولون بعد سنوات لهم عدد كبير. ثاني الدعوة الإسلامية. والآن واحد سياسي قال في مقابلة صحفية، هذا كان مكتوب في ديت سايت، جريدة ديت سايت، بعد ذلك قال أنه ما قال ذلك، قال نحن مطابق المعنى نحن نخاف أكثر بكثير، نحن نخاف الدعوة الإسلامية أكثر بكثير من الإرهاب. نخاف الدعوة الإسلامية أكثر بكثير من الإرهاب، لأنهم يعرفون الإرهاب يدمر الأشياء فقط، ولكن الدعوة يربي الناس وينذف العقول من هذه الأفكار الفاسدة. ثم ماذا يريدون الآن؟ يريدون أن يوقفوا الإنجاب ويريدون أن يوقفوا الدعوة. بالنسبة للإنجاب هم، وهذا أيضا في بلدان الإسلامية، يريدون أن ينشر هذه الأفكار عند المسلمات أن البقاء في بيوت أمر تخلفي، أمر يعني دليل على أن ليس عندك شيء، وأن أن أن أن أن وأنت لست عاقلة ومثل ذلك. وهذه الأفكار ينشرونها، ومع أسف شديد كثير من المسلمات يعني تأثرنا بهذه الأفكار. لأن طبعا في الإسلام نحن لا نقول العمل حرام، ولكن غالبا المرأة في البيت لأنها هي تنجب وهي تربي الأطفال، وهذا أمر عندنا محترم جدا، ولكن في الغرب هذا أمر غير محترم، هذا أمر لمن لا يستطيع شيئا آخر. ولذلك أنا أقول لهم دائما أنتم تنظرون إلينا وتقولون انظروا أنتم مسلمين، أنتم تضيقون المسلمات، والمسلمات المرأة ليست لها قيمة في مجتمعاتكم. لماذا يظنون هذا؟ لأن المرأة عندنا غالبا في البيت، وعندكم المرأة في البيت ليس لها قيمة. هذه المشكلة. وأنا أبين لهم العكس، لأن المرأة في البيت لا عندنا احترام كبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ السؤال قال: أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم من أبوك. إذن المرأة والأم في المجتمع المسلم لها الوسام الذهبي. نعم. الذهبي والوسام الفضي والوسام ماذا بعد ذلك؟ برونزي. برونزي وبعد ذلك الرجل الأب فقط. نعم. قبل أن نكمل معنا اتصال. نعم. من أخينا محمد من القاهرة، فليتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. برحب بضيف حضرتك الشيخ ابو حمزه. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اولا احب ارحب بيه على في مصر في القاهره، وعاوز اوصل له حاجه بس، ان ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله، وان الله شرفهم وحملهم امانه الدعوه الاسلاميه السلفيه في المانيا، ونتمنى ان تنتشر في المانيا عموما وفي اوروبا كلها، وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طبعا يحملونك امانه. وطبعا يعني طب ذكرني بكلمه الشيخ فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني الذي قالها لك واثرت فيك تاثيرا شديدا، وهذا الاخ ذكرني بهذه الجمله. ماذا قال لك الشيخ ابو اسحاق؟ الشيخ ابو اسحاق لما كنت في المانيا وقال لي يعني شيء يعني اثر علي كثيرا، قال: يا ابو حمزه، ادعو الى الله كأن القرآن أنزل إليك. سبحان الله. هذا إذا فكرنا في ذلك سبحان الله. نعم. هذه مسؤولية. وطبعا أنا أريد أن أتعلم أكثر وأن أتفقه وأن أكمل دراستي إن شاء الله. أنا الآن منذ 5 سنوات أنا منتظر حتى أستطيع أن أكمل دراسة وأن أدرس أكثر. طبعا في نفس الوقت نحن نقرأ من هنا ونقرأ من هنا، و لابد أن نجيب على أسئلة كثيرة. نعم. نعم. ممكن وعليك شيئا، هو سأل كيف هم يخططون إيقاف الإسلام هناك. طيب بعد هذا. جيد. نعم. يعني معنا اتصال الآن، لكن قبل أن أخذ هذا الاتصال أنبه السادة المشاهدين أننا نستقبل اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة، وأيضا على رسائل قصيرة SMS على شاشة قناة الحكمة. وأنبه أيضا إلى أن أبي حمزة أخونا أبو حمزة الألماني قد أسلم منذ 10 سنوات فقط، ومن عندما أسلم قال: هذا هو دين الله الحق، وهذا الدين مسؤولية فوق كتفي، ولا بد أن أدعو الناس إلى هذا الدين. فسافر في مدن كثيرة في العالم، يعني في أوروبا تقريبا، يعني إلى البوسنة والهرسك، ذهب إلى يعني قد يكون ذهب إلى الدنمارك، إلى فرنسا، إلى غيرها من البلاد، وقد ذهب معنا إلى أسبانيا وبلجيكا وهولندا. فالحمد لله يعني يدعو إلى دين الله الحق في كل مكان. معنا اتصال مع من أخينا أبو عبد الله من الكويت، فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا شيخ محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. سلام على ضيفك. احنا ودنا كتب، يعني في عندنا ألمانيين هنا وفود في الكويت، ولكن ما أسمح شلون تحدث معهم، فودنا الشيخ يعني بادر إلى إنجاز كتب ألمانية مفسرة تفسر الدين الإسلامي، من الصلاة، من التوحيد، من الزكاة، من هل عندها النشاط هذا نفس يا شيخ؟ موجودة عندكم؟ ما عندنا كتب، يعني ما عندنا، ما لو زودونا معلومات في ألمانيين عندنا. يعني أنت تريد كتب مترجمة بالألمانية؟ بالألمانية مترجمة بالألمانية، نهديها حق ألماني مثل نشوفه بمكان الطريق على البحر أو مكتب أو لا مشكلة. والأخ يعني طيب ما فيش مشكلة إن شاء الله، لو هو يشاهدنا الآن ممكن يترك التليفونه في الكنترول، وبإذن الله نتصل به بعد انتهاء البرنامج إن شاء الله. أبشر الإخوة والأخوات أن يعني من بركة وجود أخينا أبي حمزة في مصر، اتصل به منذ قليل شخص من تشيكوسلوفاكيا، عندما علم أنه في مصر وسأله عن الإسلام ويريد أن يسلم. فبإذن الله تعالى يعني هو الآن وصل منذ قليل إلى قناة الحكمة، وسوف بعد الفاصل بإذن الله تعالى سوف تشاهدون إسلام هذا الشاب على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينجيه من النار وينجينا من النار وأن يختم لنا جميعا بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا كله في ميزان حسنات أخينا أبي حمزة. فاصل قصير ثم نعود إليكم بهذه المفاجأة بإذن الله تعالى.